نحن في كتاب العلم باب 13 ها؟ 14 نعم اقرأ من هذه الجمعة إن شاء الله استأنفنا درس البخاري. يبلغ الشاهد الغائب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن مديح عن مجاهد قال بحث ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة لا يموت، إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، فأردت أن أقول لي نعم فإذا أنا أفضل القوم فتكتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النعمة. اقرأ. باب ارتباط العلم والحكمة. وقال عمر كتفه قبل أن تزودوا. قال بعد وبعد أن تزودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل. قال حدثنا الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني عن عيسى بن خالد على غير أحد حدثناه الزهري قال سمعت ليس بن حال قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فاستدرك على ملكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يفتيها ويعلمها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. هذا الباب ساق فيه البخاري حديثا معروفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجرة كالمسلم ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، فقال ابن عمر عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحييت أن أتكلم في مجلس فيه أبو بكر وعمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجب أحد بجواب صحيح قال: هي النخلة. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الحديث ترجم عليه البخاري باب الفهم في العلم. فيا ترى ما مراده بقوله، أعني البخاري، باب الفهم في العلم؟ يعني ما هي علاقة هذه الترجمة بحديث الباب؟ باب الفهم في العلم. أقول عليك أن الحلقة بصيرة معينة وهذه الجمار كان تجاه عليها. يعني ماذا أراد البخاري أن يقول باب الفهم في العلم؟ يلا وانتظر. ها؟ باب الفار في العرش. نعم أن فهم العلم يكون بطريقة إلقاء السؤال، وأن ذلك أدعى للفهم في العلم. أحسن، عرفنا الآن ما المراد، يعني إلقاء المعلم العلم على طريقة المسائل أدعى لفهم العلم. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا سئل استجمع قلبه على المسألة التي سئل عنها. فلو قلنا مثلا في الدرس ما هي شروط الصلاة، لأن كل إنسان يخشى أن يخطئ في الجواب، فينتبه غاية الانتباه ويستجمع قواه العقلية ويكون حاضر بقلبه لفهم الجواب. فإذا ألقي العلم فقيل شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، فجميع الجالسين لا يمكن أن ينسوا أو يحصل لهم نسيان لهذه المسألة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، حق الله كذا، حق العباد كذا. خلاص يستقر هذا العلم إيش في القلب. فمن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التفهيم والتعليم أنه كان يلقي المسائل على أصحابه يختبر ما عندهم من العلم، فإن عرفوا أقرهم عليها على هذه المعرفة، وإن جهلوها المسائل التي سأل عنها علمهم إياها، وتعليمهم إياها بعد سؤالهم عنها أدعى لفهمها واستقرارها في قلوبهم. إذن علاقة هذا الباب بكتاب العلم ظاهرة، وهي أن الفهم أمر مطلوب كما قال أخونا منتصر. الفهم في العلم لا بد منه، وأن هذا الفهم للعلم لا يمكن أن يحصل أكمل ما يكون إلا بطريقة إلقاء المسائل في الدروس. ولذلك كانت طريقة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه يكرر الأسئلة على الطلاب في بداية كل درس، يسألهم عما مضى من الدروس، فينتبه غاية الانتباه، حتى إنه كان يقول: من كان قد أصابه النعاس في الدرس فليجلس على خلفنا لئلا نبادره بالسؤال، فينوم ويستريح. أما إذا كان جالسا بين يدينا فإننا لا نتركه حتى نسأله. نعم، هذا المراد بحديث. طيب، الباب الذي بعده باب ما ذكر باب ما ذكر ولا باب الاقتباس في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. عمر من هو؟ عمر بن الخطاب. وهل البخاري لقي عمر حتى يقول لنا قال عمر؟ ما لقيه، لكن علق البخاري الأثر عن عمر تعليقا مجزوما به. وإذا علق البخاري الأثر عمن علقه عنه من صحابي أو تابعي، فالمراد أنه يجزم إذا ذكر ذلك بصيغة الجزم فيعني ذلك عند البخاري أن هذا الأثر صحيح عنده. إذا قال البخاري وقال عمر وقال الحسن وقال ابن عمر وساق ذلك من غير إسناد، هذا في علم الحديث يسمى بالتعليق. والتعليق على قسمين، إما تعليق مجزوم به كما في هذا الأثر، وإما تعليق غير مجزوم به كقوله ويذكر عن ابن عمر ويذكر عن الحسن ويروى عن الحسن، فهذا يحتمل الصحة ويحتمل الضعف ولو كان في البخاري، ما دام أنه ما ساقه بطريقة الجزم. الآن هذا ساقه بطريقة الجزم أو بغير طريقة الجزم؟ بطريقة الجزم. إذن هذا الكلام صحيح إلى عمر، يعني صحيح النسبة لعمر. عمر ماذا قال رضي الله عنه؟ تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه حكمة عظيمة، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا سادة وقادة. ولماذا يتعلم الإنسان قبل أن يكون سيدا؟ لأن الرتبة والمكانة قد تمنعه من طلب العلم، وهذا أمر مشاهد في الخارج كما يقول ابن تيمية رحمه الله. الإنسان إذا ساد فإنه يتكبر عن مجالس العلم أو يشغل عنه، إما يأخذه الكبر لأن مجالس العلم فيها الفقراء وفيها من هم دون هذا القائد أو هذا السيد، فلا يرضى أن يكون معهم في مجلس فيحمله الكبر على ترك العلم. الأمر الثاني، قد يكون له نية صالحة في طلب العلم وله الرغبة في أن يجلس في مجالس العلم ولو كانوا فيها أراذل الناس وكانوا فيها فقراء وكانوا فيها ضعفاء، لكن شغل عن العلم شغلا كثيرا بأمور شغلته من أعماله فصرف عنه. ولذلك قال عمر تعلموا العلم قبل أن تسودوا. ويروى تعلموا العلم قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ يعني البخاري نفسه. وبعد أن تسودوا، يعني عمر رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن تسود، لأن العلم في حال، لأن العلم بعد الرياسة، فإن الغالب يمتنع عنه الإنسان أو يشغل عنه. قال البخاري تعلموا العلم بعد أن تسودوا أيضا، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض عن مجالس العلم التي فيها ذكر الله ومعرفة الحق بدليله ومعرفة أحكام الشرع الذي هو وسيلة الجنة، وإنما تنال مرضاة الرب عز وجل بالعمل، ولا يمكن أن يكون هنالك عمل موافق للسنة إلا بالعلم النافع. فلا يستغني أحد عن العلم، لا سيد ولا مسود ولا قائد ولا مقود. واضح ولا لا؟ هذا معنى كلام البخاري. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، معنى ذلك أن كبر السن مظنة إيش؟ مظنة الانصراف عن العلم والعجز عنه والشغل عنه، ويقول الإنسان ذرية يقوم عليهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم العلم لم يمنعهم كبر سنهم وانشغالهم بالصفق في الأسواق عن طلب العلم. فهذا عمر رضي الله عنه كان يستنيف في العلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان إخواني من المهاجرين والأنصار يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت أشهد إذا غاب، يعني يحفظ لهم العلم، فإذا جاءوا بالمساء بلغهم العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم شاهدوه وحضروه. كان عندهم همة عظيمة تختلف عن همة الناس اليوم، لا سيما الشباب منهم، فإن كثيرا منهم منصرفون عن العلم. والعلم الصحيح هو على طريقة السلف في مجالس القراء. السلف كان تلقوا العلم على هذه الطريقة، قراءة المصنفات الحديثية والمصنفات الفقهية والمصنفات اللغوية، يقرؤون العلم على طريقة أخذ العلم بواسطة الأشياخ عن كتب أهل العلم. أما مجرد محاضرات أو ندوات فهذه تخرج مثقف إسلامي ولا تخرج عالم أبدا. ونحن نقول هذا دائما، لأن واقع المسلمين اليوم يشهد أن مجالس الموعظة والتذكير أكثر حضورا، ويشهدها الناس بأعداد كبيرة وكبيرة جدا كما يقول الشيخ الألباني، وينصرفون عن مجالس العلم. ولو عرفوا الحقيقة لكان حرصهم على مجالس العلم التي تقرأ فيها كتب السلف أشد حرصا، لكان حرصهم على مثل هذه المجالس أشد وأقوى من حرصهم على مجرد المحاضرات التي غاية ما يخرجون منها بالثقافة الإسلامية ونوع من التوجيه ونوع من التعليم العام. قوله: باب الاقتباط في العلم والحكمة. قرن البخاري رحمه الله العلم بالحكمة، لأنه لا خير في علم ليس معه حكمة، ولا خير في حكمة لم تؤسس على علم. فإذا قيل فلان حكيم لابد يكون إيش؟ عليم، عنده علم ومعه حكمة. فإذا لم يكن له علم ومعه حكمة فإن حكمته تورده موارد العطب. يقول لك فلان حكيم، بحكمته قد يأمرك بترك إنكار المنكر بزعم أن ذلك يتسبب في فتنة ولا فتنة، وقد يكون المسألة فيها بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة حرام. فحكمته لم تؤسس على علم، فيترتب عليها مفاسد كثيرة وكثيرة جدا. إذن لا خير في علم بلا حكمة. وإذا كان عالما وله علم ومعرفة لكن لا يتأنى ولا يأخذ الأمور ما أخذ الحكمة، فإنه قد يرد بعلمه موارد العطب ويفسد أكثر مما يصلح. يقول بعض العلماء: ظاهر كلام البخاري ربما يشم منه معارضة أثر عمر، صحيح ولا لا؟ عمر قال: تعلموا العلم قبل أن تسول، يقول البخاري: وبعد أن تسول. كأن فيه نوع اعتراض، يقول عمر: تعلموا العلم قبل أن تسول، يقول البخاري: وبعد أن تسول. ليس في هذا أدنى معارضة، غاية ما في ذلك أن البخاري خشي أن يفهم من كلام عمر رضي الله عنه أنه إذا ساد لا ينبغي أن يتعلم، لأنه قال تعلم العلم قبل أن تسودوا. طيب سودنا أو سدنا بأنفسنا خلاص، ما نحضر أي درس، لا نسمع أي مجلس مجالس العلم، لا تشغل عنها كثيرا وربما يأخذك الكبر فيمنعك من حضورها، لكن ليس لك عذر في عدم حضورها، بل تعلم العلم ولو بعد السيادة. هذا معنى كلام البخاري، وأنه لا يعارض كلام عمر رضي الله عنه. نعم. ثم ذكر الحديث، قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان. دائما عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله المكي الذي افتتح به كتابه الصحيح يروي عن سفيان، يروي عن سفيان. وسفيان من هو؟ سفيان الذي يروي عنه، الذي يروي عنه الحميد، هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ عجيب وعجيب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. من يعرف هذا يستحق جائزة. نعم. هو ابن عيينة وليس الثوري، ونحن قلنا يستحق جائزة أو يعطى جائزة. طيب، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد المراد به الغبطة في العلم، وليس الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا لا يجوز مطلقا، لا في اثنتين ولا في خمس ولا في عشر، بل يقال لا حسد، فإن الحسد مذموم. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، إذن يستعاذ منه، وإذا الله إذا كان الله قد أمر بالاستعاذة من الشيء دل على أن كله شر. لكن الحسد الذي جاء في هذا الحديث هو الغبطة، ولذلك ترجم البخاري فقال باب الاغتباط في العلم، أن تتمنى أن تكون مثل البخاري، تتمنى أن تكون مثل الإمام أحمد. هل تمنيت زوال النعمة عن الإمام أحمد أو البخاري؟ لا، يعني اقتبطت بمنازله فتمنيت أن تكون في مثل منازله، وهذا الحسد الممدوح صاحبه، أن يتمنى، لا يتمنى زوال النعمة عن الغير، بل يتمنى بقاء النعمة على الغير، لكن يتمنى مثل ما أنعم الله به على فلان. ويقال الذهبي رحمه الله جاء وشرب من زمزم السنة التي حج فيها، وسأل الله عز وجل بعد شربه من زمزم، ماء زمزم لما شرب له، فسأل الله أن يبلغه، الحافظ بن حجر أقصد وليس الذهبي، سأل الله أن يبلغه درجة الإمام الذهبي. فلما سأل أهل عصره وقالوا إنك بلغت منزلة الذهب وفويق، وفويق يعني زدت قليلا، قال يا ليتني سألت الله منزلة الإمام أحمد. إذن هذه غبطة ولا لا؟ غبطة، لكن الغبطة مشروعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غب لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد بمعنى الغبطة مشروع، أو على ظاهر الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مشروع وممدوح صاحبه إلا في اثنتين، وهما في الحقيقة من الغبطة وليس من الحسد. رجل آتاه الله علما آتاه الله مال فسلطه على هلكته، وسلطه على هلكته في الحق، سلط هنا في الرواية لكن نحن نقول في المعنى سلطه على هلكته في الحق، يعني صار لا يصرف ماله إلا فيما يعود عليه بنفع في دنياه أو أخراه. سلط المال على هلكته، يعني على شيء يكون فيه هذا المال ويفنى فيه هذا المال ويكون منفعة خالصة، لا يصرفه فيما حرم الله، لا يصرفه في معصية الله، لا يصرفه في أمر لا فائدة منه، كأن يشرب به دخان مثلا بل به ضرر، أو صرفه في أمور لا تعود عليه بنفع، ويتوسع في المباحات توسعا، لا يبقى معه مال يصرفه في الأمور النافعة والطاعات والقرب. فإذا كان هذا الرجل ينفق ماله نفقة من لا يخشى الفقر، لأن القاعدة ما نقص مال من صدقة، فسلطه على هلكته في الحق، يعني في أمر يعود عليه بالنفع في الدنيا أو في الآخرة، فهذا مقبوط، كل يتمنى أن يكون مثله، كل يتمنى حين يرون الصحف تتطاير كل يتمنى أن يكون مثله، وأهل الفهم عن الله والبصيرة يتمنون أن يكونوا مثله في الدنيا لولا أنهم فقراء. يقول لك بس ما عندي، لو عندي هذا الرجل على خير عظيم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجود من الريح، وكانت العرب تشبه الكريم المعطاء بالريح، فإذا ثار أوفر حظا من الريح معنى ذلك أنه بلغ في الجود منتهاه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول قد أهدى إليه رجل أنبجانية وكانت من أجمل ما يكون من اللباس، فصلى بها صلاة العصر، فجاءه سائل فقال أعطني يا رسول الله هذا اللباس، جل بيدي سوف حدني لها، والرسول لبسها قبل قليل، فهم به عمر، قال ابن عمر أو عاصم بما هممت يا أبتاه؟ قال هممت بأن أجعل يدي على حلفي قبل ما يطلع الكلمة، لأنه يعلم أن الرسول إذا سئل لا يرد، من سأله الدنيا أو سأله الآخر. بعد أن عاتبه رب عز وجل بقوله وأما السائلة علم يديه دنيا، فخلع الأنبجانية وكساه إياه، وكان عربيا من البادية، قال نعم الرجل محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جلابيت جاءت عزتي، جاءت وداني لها، ففرح فرحا عظيما. ولذلك قال الشوقي في بعض قصائده وهو أنظف الشعراء المتأخرين في شعره من جهة الدعوة إلى الخرافة والباطل، قال ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. أشهد أن لا، لولا التشهد ما قال لا، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، رحمه الله. نعم. يقبط الإنسان أيضا على العلم، وانظر إلى فضيلة الإنفاق في سبيل الله كيف قرن بتعليم العلم. لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة إلا في اثنتين. الذين يغبطون كثير، وأعظم الناس غبطة يوم القيامة، يغبطه الناس ويتمنون أن يكونوا مكانه، رجل آتاه الله مالا فهو يفعل به هكذا وهكذا يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس ويقضي به، ينشره بين الناس، وإذا حكم حكم به لا بالهوى والعادات والقوانين الوضعية، حكم بالحق بكتاب الله وبسنة رسول الله. قال تعالى إذا جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، فأمره بالحكم بين الناس بكتاب الله. وفيه تسمية العلم بالحكمة، ما وجه ذلك؟ الحكمة إذا جاءت مع الكتاب فالمراد بها السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، فإذا قرنت مع الكتاب فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وإذا ذكر الكتاب وحده نقضي بكتاب الله بينكم، يعني بسنة رسول الله كذلك، دخل فيه البيان الذي هو سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرت الحكمة من غير ذكر الكتاب فالمراد بها الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالسنة ها ما هو أعم من السنة الاصطلاحية، يعني فهو آتاه الله الحكمة، يعني آتاه الكتاب والحكمة، آتاه الحق، آتاه الصواب، آتاه الهدى، كل هذا من معانيها. لكن أيهم أبلغ في الغبطة؟ أيهم أغبط؟ رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، يصرفه في وجهه، يفعل به هكذا وهكذا ويقول ما نقص مال من صدقة بل يزيد. ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس ويعلمه الناس. أيهم أعظم غبطة؟ أيهم أغبط؟ منتصر العلم. قال ابن القيم رحمه الله لأن الأول إنما يغبط لأنه يصلح معاش المسلمين، يصلح المعاش، يصلح أحوال الدنيا التي هي مطية الآخرة، والثاني يصلح المعاش والمعاد. الله أكبر. ولذلك قال ربنا عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علم، لأن النفقة من العلم، وإن كانت في الجملة كالنفقة من المال، ما نقص مال من صدقة ولا نقص علم من تبليغ وتعليم، بل يزيد كما قال الإلبيري: ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فكلهم يزيد، كلما أنفقت من العلم زاد، وكلما أنفقت من المال زاد. لكن الذي يحصل بإبلاغ العلم والغبطة الذي تحصل للعالم فوق التي تحصل لمن ملك مالا وآتاه الله مالا، وفي كل خير، هذا خير عظيم. الآن عندنا حكيم ابن حزام من تجار المسلمين، وعندنا أبو هريرة. حكيم آتاه الله مالا، وأبو هريرة آتاه الله علما، أيهم أعظم أثرا في الأمة، حكيم أو أبو هريرة؟ أبو هريرة. حتى إنه ليقترن بذكر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. قال أبو هريرة قال رسول الله، قال أبو هريرة قال رسول الله، قال أبو هريرة قال رسول الله. وحكيم له أحاديث بلا شك، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما، لكن يقال عامل حكيم عثمان، وعامل حكيم فلان من الصحابة، عامله يعني اتجر معه، لكن هذا ما عنده، بس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة قال رسول الله، قال أبو هريرة قال رسول الله، قال أبو هريرة قال رسول الله. وكان النبي يقتبط به اقتباطا عظيما، فإذا افتقده قال: أين أنت يا أبا هر؟ يدل عليه يا أبا هر، وكنيته أبو هريرة لأنه كانت تأتي معه هريرة يلعب بها أحيانا في حجره، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فقال: أنت أبو هريرة، أنت أبو هريرة. نعم اقرأ. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الى الفضل، وقوله تعالى: هل اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن وليد، قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم، قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب انه حدثه ان قال أنه حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس عن ابن غنم الجزائري في صحيح موسى. قال ابن عباس: هو فضل فمر بهما أريد بعده، فتعالوا ابن عباس. فقال: إني تماريت أنا وبشر بهذا في صحيح موسى في ذهب موسى حتى تبين إلى يومه، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذاته. قال: نعم، سمعت رسول الله يقول: بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاء رجل فقال: هل تعبد أحدا أعمل منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا قدر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك فترقاه، وكان يتبع اثر الحوت في البحر. فقال موسى لفتاه فقال لموسى فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شانهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد. طيب هذا الباب ذكره البخاري في كتاب العلم بما فيه من طلب موسى العلم عند الخضر. وموسى سأل عن شخص يكون أعلم منه فدل على الخضر. قيل الخضر عنده من العلم ليس عندك، فقال له هل أتبعك، والقائل هل أتبعك من هو؟ هو موسى. وهذا الاستفهام استفهام ترجي وطلب، يعني ممكن أمشي معاه ولا لا على راحته. والإنسان في هذه الجملة كما قال الشيخ بكر أبو زيد في الحلية فيها من الفقه والعلم والحلية أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يفرض نفسه على العالم. بعض طلاب العلم يسيء الأدب، يأتي إلى الشيخ ويقول أنا أريد أدرس عليك كتاب العمدة، وأنه ما ينبغي أن تردني، وهذا الأمر ضروري. قد يكون ضروريا بالنسبة إليك لكن ليس ضروريا في حق المعلم. قد يكون هنالك ضرورات تفوق قراءتك عليه، أو أنه مشغول بغيرك، أو أنه ليس له وقت، أو أن هذا الدرس يحرجه أو يضره بحيث يشغله عما هو أفضل. فموسى مع كونه هو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، والخضر دون موسى، لأن موسى هو أحد الأنبياء الذين يعني خصوا بكونهم من أولي العزم وليس الخضر منهم، ولا يمكن أن يكون هنالك أحد أعلم من هؤلاء الخمس، لا يمكن، وإلا لشاركهم فيه فضيلة أن يكون من أولي العلم من أولي العزم. إذن مع كونه دونه في العلم قال له هل أتبعك ولم يفرض نفسه عليه. هذه حلية ينبغي أن تتحلوا بها، فاسأل على سبيل الاستفهام والترجي ولا تلح في الترجي، فالنفس لها إقبال وإدبار، فقد يكون الشيخ والمعلم في ساعة أخرى أطيب نفسا وأحلى مجلسا وأرغب في العلم، فتحين الفرص تجده في ساعة انشراع وسرور وحبور فتلقي عليه ذلك على سبيل الترجي فقط من غير إلحاح. طيب فيه جواز أن يتعلم العالم على من هو دونه في العلم، والناس بحاجة إلى أن يبصروا بأمر آخر، وهو أنه إذا كان هنالك من هو أعلم منك، وهذا أمر تدركه أنت بينك وبين نفسك، تدركه بينك وبين نفسك أنت، لا يعرفه أحد، لأن الناس قد يظنون في شخص علما وهو دون غيره في العلم عادي. لكن هذا خطاب لك نفسك، في نفسك إذا عهدت في نفسك علما وترى أن هنالك ما فاتك من العلم فاستبق الخيرات وتعلم على من هو أعلم منك، ومن باب أولى إذا كنت التعلم على من هو أكثر منك أمرا طبيعيا فتعلم على من هو دونك في العلم، لأن مع هذا المفضول علم لم يسعه صدره. وهذا فيه يا إخوان أن المفضول قد يحيط بعلم يفوت الفاضل، لأن الفضل بحسب الجملة. أنت طبعا قريته المتوسط في الرياضيات، مش كده؟ متوسط. يعني على سبيل المتوسط أبو بكر أفضل من إيش؟ من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من سائر الصحابة. ولا يمنع أن يكون في علي خصلة يتفوق بها على عثمان، لكن بالمجموع الكلي والرتبة الكلية والمتوسط العام عثمان أفضل وأكثر فضيلة من علي، لكن قد يكون في عثمان فضائل، في علي فضائل لم يبلغها إيش؟ عثمان. وقد يكون علي أعلم منه عثمان لكن في علي من العلوم ما لم يدركه، ما لا يدركه عثمان. المهم فيه جواز أن يطلب العلم العالم على من هو دونه في العلم إن كان العلم الذي يريد أن يصل إليه لم يبلغه هو. ففيها مصلحتان، من يذكرهما لنا؟ في ذلك مصلحتان، لا ممكن أسأل الناس كلها. سر الخاطر برفع الأيدي، بارك الله فيك. في مجلس العلم ممكن تجيب بالظن وبالشك وباليقين، كل شيء في الفتوى باليقين، في سؤال في مجلس العلم تفتي بما رأيته، لو دارت تذكر ثلاثة ممكن. أولا في ذلك تحصيل العلم الذي فات عليك، ولا لا؟ العلم ده بالذات ما عندك، المعلومات دي ما عندك. الزول الشايل المعلومات ده هو أقل منك، بس المعلومات ده هو قراها أنت ما قريت. يعني إنسان فقيه وأصولي وله خبرة بالحديث وله علوم كثيرة أدركها وقرأ فيها، لكن فاته علم النحو فهو في علم النحو مبتدئ. فجأ شخص يدرس علم العربية لا يعرف غيره، العالم ياتو صاحبنا ولا صاحب النحو؟ صاحبنا أعلى، لكن علم النحو محتاج إليه. فالرجل أشهر درسا في العربية في الأجرومية أو قطر الندى، ووجدنا صاحبنا العالم الذي يشار إليه بن بنان جالس في درس النحو. أولا يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، المعونة اللي أخذ منه أقل منه، ذاك معونه بالجردل وهو بالبرميل، لكن الجردل فيه أشياء ليست في البرميل. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. واحد كان معاصر للشيخ أبو طاهر وسألوه سؤال، قال أسأل الشيخ، يعني الشيخ أبو طاهر في السواد، قالوا له ردان ما يجاوب السؤال، فقال هات السؤال، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يعني بالنهر نفسه وبالبحر الشيخ أبو طاهر السواد. العلماء كانوا متواضعين لبعض ويستفيدوا من بعض ويأخذوا على بعض. طيب الفائدة الثانية أنه كسر نفسه وهضم نفسه وأجلسها في مجلس العلم حتى ينكسر كبره، فحصل له فضيلة العلم وكسر قلبه وكسر نفسه وشهوة نفسه وصدع عن الكبر عن العلم. إذن هذا خير كبير. الخضر هل هو نبي أو رجل صالح؟ نتكلم على هذا بعد الأذان. ذكرنا أن الناس اختلفوا في الخضر هل هو نبي أو ولي، وهل هو موجود الآن حي أو غير موجود بل هو ميت. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخضر نبي من أنبياء الله كان في عهد موسى، واستدل هؤلاء بقوله تعالى وما فعلته عن أمري، ومفهوم الآية يدل على أنه فعله عن أمر الله، والله سبحانه وتعالى لا يأمر أحدا أمرا إلا وحيا، وإذا كان قد أوحى إليه وأمر واعتمر بأمره أمرا فإن ذلك يدل على أنه نبي وليس وليا. واستدل أيضا بتعليل أنه لو كان وليا لكان يقتضي ذلك أن الولي أعلم من النبي، وهذا ممتنع، وما أدى إلى ممتنع فهو ممتنع. عرفتم؟ طيب، والذين قالوا إنه ولي وليس نبي قالوا إن الآية ليست صريحة لأنه يوحى إليه، وأما كون موسى أخذ العلم أو أخذ بعض العلم عن الخضر لا يوجب أن يكون الخضر أفضل من موسى، وبالتالي ليس يدل على أن الولي أعلم من النبي. على كل حال هذه من المسائل التي فيها غموض، والذي يظهر لي وأراه أقرب أنه نبي، لأن كثير من الزنادقة توصلوا بهذا إلى أن منزلة الولي قد تكون فوق منزلة النبي. وعلى كل حال اختلفوا أيضا هل هو موجود الآن أو هو ميت، والصحيح أنه ميت. من ذلك لأدلة من القرآن، منها قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما نافية وبشر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ما جعلنا يا محمد لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت أنت وأنت أفضل خلق الله أيخلد أحد ممن سبق منك؟ لا يمكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة برد لما دعا على العريش، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فلو كان الخضر موجودا لكان لله معبود، لكان لله شخص يعبد الله. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ولو كان الخضر حيا لكان يعبد الله، فلم يكن النفي صادقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس كلاما في نفيه وفي إثباته صلى الله عليه وسلم. والأدلة على أنه ميت كثيرة وكثيرة جدا. ومع ذلك فإن بعض الأفاضل من العلماء يقول إنه موجود، وأن بعض العلماء الأفاضل كان يقرأ مجلس العلم ثم رد السلام، فقالوا: على من رددت السلام؟ فقال: مر بي الخضر فسلم علي فرددت عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام لو كان الخضر حيا لكان أحسن مقاماته أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه ويغزو معه ويناصره، ثم خلفاؤه من بعده. ما في واحد من الخلفاء كأبي بكر وعمر قال: جاءني الخضر وسلم عليه وتلو عليه السلام. فإذا لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه من بعده الذين هم أفضل خلفاء الرسل، كما جزم بذلك ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ، أفضل خلفاء الرسل ووزراء الرسل خلفاء نبينا صلى الله عليه وسلم، واحد منهم جاءوا الخضر مات، يجي إلى أناس لا يعلم لهم علم ولا دين في آخر الزمان من المتردي والنصيحة وما كان السبع، هذا محال. وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح يذهب إلى أنه ليس نبيا، وهذا مما يحفظ ولا يقاس عليه. وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل وقت وحال، وهذا مجلس علم ولسنا في مجلس عام. شأن بعض الناس ربما اطلع للشيخ على كلام فيعارض به القول الصواب. تقرا ولا اسئله؟ يقول: السلام عليكم يا شيخ، اذا حسبت كافر اذا حسبت كافرا له اموال كثيره ينفقها في نشر الباطل، هل يكون حسدا حراما؟ الحسد لا يجوز، لان الانسان هنالك محرمات لا تجوز مطلقا، كالخيانة والظلم، انتبه، ما تجوز لا للكافر ولا للمسلم على حد سواء. فخيانة المسلم لا تجوز، وكذا الكافر. بعض الناس يقول لك: الكافر ابن الكلب ممكن ايش تخونه، وبعدين يتفلسف يقول لك لأن الخيانة في الحقيقة لهذا الكافر نوع من الإحسان للشريعة ونوع من الإحسان للحق وأهل. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانه، مع أنه قال في الاستهزاء وقال في الاستهزاء وفي المكر أثبت الله المكر وأثبت الاستهزاء بمن استهزأ به على وجه المقابلة، لأن استهزاء الله بمن استهزأ بدينه وشرعه نوع من الكمال، وكذلك مكر الله عز وجل بمن مكر به وبدينه وشرعه وأوليائه أيضا كمال لله عز وجل. أما الخيانة فهي نقص مطلقا، ومن هذا ندرك خطأ بعض العامة يقولون الخائن الله يخونه، هذا غلط عظيم، لأن الله لا يخون أبدا، وليس بجائز أن يوصف الله بشيء من ذلك، لأن الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم بل قال فأمكن منهم. لكن في المكر قال ويمكرون ويمكر الله، واضح فرق. هذا فيما يتعلق بالحسد للكافر لا يجوز، كما أن الحسد للمسلم لا يجوز، وكذلك الظلم للكافر لا يجوز كما أنه لا يجوز للمسلم، وعلى هذا فقس. هنا شيخ التماس يقول نود زيادة عدد الدروس كالدرسين يقول نطالب بدرسين الجمعة والسبت. إن شاء الله نبت في هذا الطلب في الدرس القادم، والدور ده ما في مشاورة للدارسين، إن بقينا عليه خلاص، إن ما بقينا عليه في الاثنين ما في شورة، لأن المصلحة قد تقتضي إثبات الدرس وقد تقتضي إيش عدم إثبات الدرس، ودي أنا بعرف أكثر منك، يا ثبتنا ويا نفينا الججة والماجة راحت علي. ها السلام عليكم، هل يعتبر قراءة القرآن والمعروف؟ لأن أصلا يوم السبت عندنا عطلة والناس متفرغين فيه، وبعدين الصباح اصلا عندنا درس اللي هو في زاد المستقنع، فنكون يعني حايمين حول الحمى حول العلم، والمسافه الفرق بسيطه، ودي في اول اليوم ودي في اخر اليوم، واصل اليوم اذا درست الصباح فيه خلاص تكون في اثار المجلس، يجيك المجلس الثاني تكون ايش عديت ساعه ساعه ونص بين المغرب والعشاء، والآن الدنيا شتاء والجو بارد والجو حيبرد زيادة، ونحاول نخلص الكتاب لأنه كتاب في الحقيقة من الكتب يعني التي كان أهل السنة يعظمونها، وكان في بعض البلاد في القرون السالفة إذا كان الرجل طلب للحكم بين الناس فإنهم ينظرون في شخص له عناية بالبخاري فيتوثقون من دينه وأمانته وعلمه فيقضي بينهم، إن قال البخاري ده ما شفت ذاته وليس هو في مكتبتي ولم أطلع عليه فده طوى يطلعه بالباب. يقول قد يعتبر قراءة القرآن وسماعه في المواصلات والحدائق والأنوار خيانته، والله يعني أي مكان فيه لغط ما ينبغي يفتح فيه القرآن، لأن القلب لا يمكن أن يكون له شغل بأمرين، المشغول لا يشغل، زول في مواصلات وفي أكل وشراب وكذا ما هو فاضي يسمع القرآن، فإذا أتي بالقرآن في محل فيه لهو ومعاصي كان ذلك أيضا أصلا نوع من الإهانة للقرآن ولا معنى لذلك، يعني محل فيه سفور وتبرج وخنا وكذا يعني ما يسمع له أحد، لكن إذا غلب على ظنك أن الناس ينتفعون إذا سمعوا القرآن وربما يتأثرون هذا شيء آخر، لكن إذا غلب على ظنك أنه ما ينتفعون كان ذلك ليس من إكرام القرآن أبدا. فالقرآن يفتح في مكان فيه سكون وفيه هدوء وفيه إقبال بالقلوب على القرآن. نعم. أول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال إن كان في أمتي محدثون فعمر، إن كان يعني إذا فيهم ناس محدثون يعني يلقي الله في قلوبهم شيئا من الحق فيكون على نحو ما قالوا، فهؤلاء لم يجزم بهم رسول الله. قال إن يكن هنالك أحد من المحدثين فهو عمر، فشهد لعمر، ومن قاس نفسه على عمر فقد أساء إلى نفسه. أساء إلى نفسه، لأن الإنسان إذا رفع رتبته حيث لا يستحق فقد أساء إليها. يعني واحد نجار قال لك أنا مهندس، هذا أساء إلى نفسي ولا لا؟ بعد ده نجار ما يقبل ذلك، ليش؟ لاحتمال الكذب ولا لا؟ هو مهندس قال، هو نجار قال أنا مهندس، واحد يقول لنا يا جماعة نحن نجارة ذاتنا في حصة ثاني، فإذا فتش فإنه لا يوجد شيء من إيه؟ من فن النجارة فيه، لأنه إن كذب في العليا فقد أساء لنفسه، فهو متهم في أن يكذب في التي دونه. وفعلا واحد قال له يا أخي أنا ضابط، حصلت مشكلة وقال له أنا ضابط وكذا، والناس قبل قالوا لنا عسكري، لكن ضابط ده أول مرة عليه أمس. واحد قال له الزول ده ما عسكري زان، يا زول الزول ده عسكري، أنا براي شفته لابس كاك وذاك، المهم كم نفر شهدوا لابس كاك، اليوم حصلت إشكال وداري فض النزاع، بس قالوا له نحن والله المشكلة الحاصلة دي انت بلاك ذول بيحلها معك، بس جيب لنا ليه البطاقة وتعال لنا عشان نمشي النقطة والجماعة دي نجرهم للنقطة، مشكلة حاصلة في الجانب. قال له يا جماعة بطاقتي دي خلوها بس انا امشي معاكم ساكت. قال له والله بلا بطاقة ما تبران. المهم المشكلة دي بقى السبب لكشف الرجل، يعني المشكلة ما كانت فيه وكانت في زول تاني، بعد شويتين هو طالع عضو لجنة باعتبار انه عسكري، طالع مع عسكري والشغلة ذاته ولبسه ده وكله تزوير في تزوير. فلذلك دائما الزول بيخط نفسه في غير محله وبرفع نفسه يكون الدرجة تحت للدعاها ما تسلم له. فعمر محدث ملهم، وقياس أي إنسان نفسه على عمر رضي الله عنه قياس مع الفارق. يقول بعض الإخوة يذهب أول عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، ثم وافق ربه في ثلاث، رأى رأيا فجاء القرآن به مرة مرتين ثلاثة، عندك واحدة من دين نزل القرآن بموافقتك عشان تجيب لي واحد من المتردي والنطيحة ما كان السبع تقول ده محدث كما كان عمر محدث أو ملهم كما كان عمر ملهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدرجات اللي كان يذكرها في الأحاديث الصحابة كانوا يتورعون عنها مع أنهم أهل الله. مرة قال تعرض القلوب على تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، ليه الكوز المقلوب لا يعرف معروفه ولا ينكر من كرة منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب آخر كالصفا زي التلي كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. واحد يقول لك يا سلام ده حديث ممتاز ويصلح معنا ونحن الآن ندرس في جامعات مختلطة وتحيط بنا الفتن من هنا وهناك، يقول لك ده حديث تمام. مش القلوب اثنين، قلب أبيض وأسود. أنا ليه ما أكون في القلب الأبيض؟ قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، ده الحديث الناس اللي استباحوا به التعليم المختلط في المؤتمر العلمي الذي عقد قبل سنوات مديدة وطويلة، وبه تستباح السياسة اليوم من كثير من الدعاة الإسلاميين ويدخلون في غمار السياسة ثم لا يكادون يخرجون في سلامة، كما قال ابن العربي في شيخ الغزالي، قال شيخنا الغزالي دخل الفلسفة فلم يحسن الخروج منها، وبعد يقع في الفساد ومصافحة النساء والخلوة بالنساء ويحضر مجالس الغناء والمزامير والمنكرات وتعزف على رؤوسه القينات ويحضر مجالس اللقط واللهو والكورة ويشجع عوق عوق، في الأخير دخل السياسة ليصلح من الداخل، فإذا به احتاج إلى إصلاح بعد فساد، وذات في رقبته بقى يحتاج إلى إصلاح. زمان واحد عنده فكاهة قال له يا مولانا أنا اتزوج لي مرة ملتزمة بالدين ولا اتزوجها كده ساكت كيري وبعدين أصلحها، قال له يا أخ مالك تتزوج مرة ما مدينة، أخير تتزوج مرة مدينة مصلحة، أنت شايل لك سندالة، فأنت ما تبقى تاني في يصلحوك من جديد، أنت ذاتك أبعد من الفتنة. الشاهد كنا في شنو النقطة دي؟ فقال ابن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه قال قلب من هذا، لا أدري قلب من هذا، القلب الأبيض ده الناس خدتوا عليهم ونأمن الفتنة ونحن أمن الفتنة، وإذا أمنت الفتنة جاز الدخول في الجامعة المختلطة وجاز الدخول في السياسة والمعترك السياسي، استباحوا بالحديث ده. شوفوا ابن مسعود راوي الحديث بيقول في شنو، راوي الرواية أعلم بما روى، قال لا أدري قلب من هذا، ليس قلبي ولا قبل عبد الله ولا قلب فلان، وعدد من الصحابة كبار، قال إلا أن يكون قلب نبي معصوم، يعني يخاف شنو الفتنة. عبادة بن الصامت يوم من الأيام قاعد فجاءه رجل من التابعين فقال أنت عبادة؟ قال نعم. هل صحبت رسول الله؟ قال نعم. قال سبحان الله لو رأيناه ما جعلناه يمشي على الأرض. انت شفت النبي؟ يا سلام، نحن لو حضرناه ما نخليه يمشي في الواقع. فقال عبادة إليك عني، لو رأيتنا ليلة الأحزاب وإذ قال الله في حقنا في كتابه وإذ بلقت القلوب الحياة وتنظننا بالله الظنونة، ما قلت مقالتك هذا، انت بتعرض في الفاضي ساكن. اليوم ذاك حضرته كان ما تقول كلام زيد، صحبناه وهاجرنا معه وقاتلنا معه وما ملأنا أعيننا منه، شوف ساكت ما شبعنا فيه، انت تتكلم ساكت. والوقت ذاك عبادة بن الصامت نحو من 90 عاما وقد شاخ وكبر سنه وسقط شعر حاجبيه على عينيه، في اللحظة دي قال له أنا داير في شخص الرسول عليه السلام أكرمك أنت، أنا النبي ما لقيته داير أكرمك أنت ممكن؟ قال له ماذا أردت بإكرامي؟ داير مني شنو؟ قال له قد شاخ قد كبرت وكبرت سنك وسقط شعر حاجبيك على عينيك ووهن عظمك وكبر سنك واحدودب ظهرك. فقال عبادة: أما قولك كبر السن فنعم، واحدودب ظهري فنعم، وسقط شعر حاجبي على عيني فنعم، وأنبئك عما لا تعلم، ومات صاحبي كذلك. المروءة انتهت. ماذا تريد؟ قال: هؤلاء جواري يخدمنك ويصنعن لك الطعام ويخطن ثوبك. بلبى النص صغار عمر 11 سنة و 12 سنة يقعد معاك يغسل لك هدومك ويخيط لك هدومك ويصلح لك هدومك ويقعد معاك من باب الإحسان. قال: إليك بالجواري عني فإني لا آمن مكر الله عز وجل. هذا النبي مات وهو راض عنه وشهد له القرآن بالجنة، ومعاده قال له: ما بأمن الفتنة البنود دين، شيلوا معاك ما تجيبوا الليل، يخاف على نفسه من الفتنة. ويجيك واحد في رعان شبابه لا مروت انتهت ولا بلغ 90 عاما يقول لك: أنا بأمن الفتنة، أنا ما مصاري سنة. القال لك عبادة بن الصامت ولا انت؟ والإنسان العاقل النبي بيفهم بالإشارة. السلام عليكم ورحمة الله.